أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من مصر الحرة. الحقيقة يمكن اتأخرنا عليكم شوية في البداية، لكن الحقيقة معانا سبق مهم جدا مهم جدا في قضية أحداث إمبابة، فكنا بنحاول نرتبه على قد ما نقدر. سبق قام به أعضاء وأفراد موقع الجماعة الإسلامية على الإنترنت وشاركهم في موقع بوابة الوفد الإلكترونية. هذا السبق كان لقاء صحفيا مع عبير فخري بطلة أحداث إمبابة، تحدثت إلى موقع الجماعة الإسلامية حديثا يعتبر مطولا، حكت قصتها. والأهم في كل هذه الأسئلة اللي موجودة في الموقع ومقطع الفيديو اللي هيكون متاح بعد قليل على بوابة الوفد الإلكترونية، كما صرح بذلك الكاتب الصحفي الأستاذ أمير سالم من موقع الوفد الإلكتروني أو من جريدة الوفد. الفيديو هيكون متاح بعد قليل على الموقع. يمكن الموقع دلوقتي محدش يعرف يدخل عليه من كتر محاولات الدخول عليه، لكن الموقع هيكون أول موقع يبث هذا الفيديو الذي يعني تم تسجيله مع عبير فخري. من ضمن الأسئلة المهمة اللي سئلت لعبير: هل أشهرت إسلامك؟ قالت: نعم، أشهرت إسلامي بالأزهر الشريف، فقد سافرت مع زميل لي في معهد الخط إلى القاهرة يوم 15 سبتمبر الماضي لأشهر إسلامي وأوثقه، وهو أستاذ ياسين ثابت، والذي وقف بجانبي في تقديم الأوراق والتوثيق في الأزهر، وتم ذلك يوم 23 سبتمبر، واتخذت لنفسي اسما جديدا وهو أسماء محمد أحمد إبراهيم. ومع ما أسمعه من محاولات الضغط علي للرجوع القسري عن المعتقدات، أثرت البعد عن بلدي التي أحبها وأعشقها، تقصد الصعيد يعني، ولكن ماذا أفعل وأنا امرأة ضعيفة تريد أن تعيش وتحيا في حرية وكرامة إنسانية؟ لما سئلت أين ذهبت بعد أن وثقت إسلامي، ذهبت إلى قرية ورورة التي تتبع مدينة بنها عن طريق رجل بلدياتي اسمه جعفر. هل كان أهلك يعلمون أين تعيشين؟ لا، لم يكن أحدا يعلم أين أسكن حتى أول شهر مارس الماضي. ماذا حدث؟ هل علموا مكانك؟ تقلبت الأيام معي تقلبا سريعا، ومع نسائم ثورة 25 يناير اختلفت مع بلدياتي جعفر على بعض المال القليل، فوشى بمكاني لأهلي، فسرعان ما أتوا على عجل وأخذوني. سألها الصحفي: هل رجعت إلى زوجك أم بقيت في بيت أهلك؟ قالت: لم أرجع إلى زوجي، تقصد المسيحي، ولم أجلس في بيت أهلي. فإلى أي مكان ذهبت؟ قالت: أنا لم أذهب ولم أتحرك، أنا أهلي سلموني لكنيسة أسيوط. فكانت بداية سجني واعتقالي في أوائل شهر مارس 2011، فتم حبس مكثي سجينة في دير العذراء بأسيوط حوالي 8 أيام، ثم تم ترحيلي إلى دار المسنات بأسيوط ومكثت بها قليلا، ثم رحلتني أي الكنيسة مرة أخرى إلى فندق يتبع بعض المسيحيين بأسيوط. واستمرت الترحيلات بين عشية وضحاها وبين كنيسة وأخرى، حتى تم ترحيلي إلى القاهرة تحت إشراف كاهن كنيسة أسيوط. وفي الكاتدرائية بالعباسية تم الضغط علي ليسلبوا مني حريتي وكرامتي في اختيار معتقدي، ومع الخوف وافقتهم ظاهريا حتى لا أصابوا بأذى، حتى ظنوا أنني قد رجعت عن الإسلام. ثم سألها الصحفي: عندما ظنت الكنيسة أنك رجعت عن الإسلام، هل تركتك تأخذي حريتك في التنقل؟ قالت: لم تتركني، وتم نقلي إلى آخر سجن ومعتقل لي بمحافظة الجيزة، وتحديدا في منطقة إمبابة، ووضعت في سجن خاص ذو شبابيك حديد ومعزول لا يستطيع أحد الخروج منه، مجهز بسكن القديس يوحنا القصير الملحق والملاصق لكنيسة ماري مينا، وكنت معزولة عن العالم في تلك الفترة. وحتى وأنا في محبسي بسكن القديس يوحنا القصير لم يكن يفتح الباب إلا عن طريق كاهنة، وذلك لمجرد إدخال الطعام فقط. ولماذا استمر حبسك؟ قالت: مكثت في هذا السجن حوالي 8 أيام حتى يأخذوني قسرا إلى السجل المدني لتغيير أوراقي، وهو ما يعرف بالإعادة. ثم ثم سئلت هل كان هناك فرصة للخروج؟ قالت لم تكن هناك فرصة أخرى غير أني اتصلت بالأستاذ ياسين ثابت عن طريق تليفون محمول، استطعت أن أحصل عليه وأخبرته بما سيحدث من خروجي مع بعض الكهنة إلى السجل المدني، وقلت له جهز السيارة حتى إذا خرجت معهم إلى السجل المدني جريت منهم وتأخذني بعيدا عنهم. هل تم ذلك؟ قالت لا لم يحدث لأن الأحداث كانت أسرع. فقال لها الصحفي وهو اسمه أبو يوسف ماذا تقصدين بالأحداث كانت أسرع؟ قالت سمعت أصوات في الشارع والكنيسة وجلبة كبيرة وفجأة جاءت الراهبة وعليها علامات الارتباك والحيرة والاضطراب وهي تقول خدي حاجتك وخرجي من هنا بسرعة احنا بريئين منك ومن دمك. وفي نفس الوقت رن التليفون المحمول وإذا بالصوت يقول أنا رئيس المباحث أنت فين يا بنتي، ولكني خفت وقفلت التليفون وخرجت إلى الشارع وسط زحام شديد وهوجة كبيرة فأخذت توك توك لأرحل بعيدا شاكرة الله على نعمة أنه نجاني من سجني ومعتقلي راجية ألا أعود إليه مرة أخرى ولا أحدا من الناس. وفي نهاية الحوار أرسلت أسماء محمد أحمد إبراهيم والمسمى عبير طلعت فخري سابقا نداء إلى السيد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والسيد الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة والسيد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وإلى جموع الشعب المصري بكل طوائفهم تحثهم فيها عن العفو عن المحبوسين على ذمة هذه الأحداث والاهتمام بالمصابين وعزاء للضحايا. وهناك نص طويل لهذه الرسالة التي وجهتها أسماء أو عبير إلى من ذكرت المشير والفريق سامي عنان ودكتور عصام شرف. هذا السطر الصحفي لموقع الجماعة الإسلامي قام به أبو يوسف وأعده للناشر الأستاذ طلال رجب ونقله موقع الوفد أو بوابة الوفد الإلكتروني والعهدة على موقع الجماعة الإسلامية. أحببنا أن نخبر مشاهدينا بما رأينا وبما وقع بين أيدينا حتى يعني تكون الصورة متضحة ولا يكون الهجوم كله في اتجاه واحد ضد أناس لم يفعلوا شيئا غير أنهم استجابوا لنصرة أخيهم في طلب في منتهى الوضوح وأعتقد الحقوقية. يعني أعتقد لما واحد يأتي خبر أن بلش زوجته حتى أخت له في الله أسلمت وطلبت منه أن يساعدها في إخراجها من هذا السجن أظن كان طبيعي جدا أن الناس تتوجه بمنتهى الهدوء. وإحنا سمعنا رواية الشيخ محمد علي شيخ سلفيين في مبابة أمس كيف أن الأمر كان بصورة سلسة من قبل إخواننا المشايخ الذين توجهوا إلى المكان في صحبة القوات العسكرية والقوات المسلحة لإنهاء الأمر بصورة سلمية، ولكن فوجئوا بوابل من الرصاص فضلا عن زجاجات المولوتوف يأتيهم من فوق العمارة التي تجاور الكنيسة كنيسة مريمينا. وطبعا إحنا سمعنا وانتشر الخبر وهو أكيد اعتقال رجل الأعمال الذي تسبب في هذه الفتنة الدموية والذي قام رجل الأعمال المسيحي عادل لبيب الذي قام بالإطلاق هو بإطلاق الرصاص هو ومعاونيه على الشباب المتجمهرين. احنا هنرجع للموضوع ده طبعا وعندنا فقرة الحوار هيكون فيها مجموعة من التعليقات حول مسألة أحداث امبابة، بس في أحداث أكثر خطورة بتحدث حولنا أيضا الآن مهمة جدا كنت عايز أعرضها وأتكلم معاكم فيها. اليوم السابع نشرت خبر نقلا عن صحيفة بديعوت أحرونوت الإسرائيلية عبر موقع الأخيرة الإلكتروني تقول إن إسرائيل بتبث فيديو لشارون تزعم فيه تحقيق انتصار في حرب أكتوبر. الحقيقة أنا شايف أن السياسة الإسرائيلية يبدو أن عندها حالة من الفزع والهلع والتخبط بعد حادث أو بعد حديث المجتمعات كلها العربية والسياسية طبعا التصالح بين منظمتي فتح وحماس ثم هذه الثورة التي نسأل الله أن تكون مباركة والتي حدثت في مصر وتغيرت فيها أوجه الأحداث السياسية، فأصبحت العلاقة المصرية السياسية ليست المصرية الإسرائيلية ليست كما كان قبل الثورة. فإسرائيل مش عارفة يعني تعمل إيه علشان تشوشر على كل هذه النجاحات. إسرائيل تهدد بالفتنة الطائفية في مصر ويمكن حاولت تنجح في هذا الأمر. وقبل ما أسترسل في هذا الموضوع معي الآن على الهاتف الأستاذ أمير سالم الكاتب الصحفي بجريدة الوفد. السلام عليكم أستاذ أمير. عليكم السلام يا دكتور، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا. احنا شفنا الخبر اللي موجود على موقع الجماعة الإسلامية في الحوار الصحفي الذي اجرى الموقع مع الاخت اسماء او اسمها عبير سابقا، وبلغني منك ان قمتم بنشر او ستقومون بنشر الفيديو الخاص بهذا الحوار. وضح لمشاهدينا هذا الامر من فضلك. هو الفكرة يا دكتور إن هي عبير اللي أصبحت أسماء كانت قصتها إن هي بتقول إن هي كانت أسلمت من 3 سنين وسابت أهلها، هي مقيمة في قرية تابعة لساحل سليم بأسيوط. نعم. وراحت اتجوزت مع جوزها وأقاموا في المدينة سنة، تمام؟ نعم. فأحد أقاربها تتبعها وعرف إن هي زنها، وحس بعرف هي في الفيديو ان هي تم اختطافها، وهي ابلغت بالحادث، ابلغت اهلها، اتصلت بجوزها صباح يوم الحادث قالت له ان انا مختطفه، جوزها راح وقالت له ان انا في كنيسه مرمينه في امبابه اللي شارك في الاحداث طبعا. جوزها طبعا راح الجامع اللي في المنطقه وابلغهم ان هو بيستضعف او بيقلت فيه، راح ان هو ابلغهم وعرض لهم الحاله وبشكل ودي جدا هم تحركوا. الغريب بقى ان مديريه امن الجيزه تلقت بلاغ ان هي اسماء اللي هي عبير مختطفه في الكنيسه، وان ده في منطوق التحقيقات. نعم. ده في التحقيقات اللي تمت النهارده، الحكم دار ابلغ كاهن الكنيسه وقال له ان احنا جايين عايزين نشوف عبير، فقال له اهلا وسهلا. راح الحكم دار ومعاه قوه عادية جدا، قوة تأمينية عادية جدا، ومعها الراجل جوزها ومجموعة من الإخوة المصلين اللي كانوا في الجامعة. نعم. فوجئوا بأن محكم دار سمحوا له بالدخول، وأن تم منع القوة اللي معاه، وكان في صاحب قهوة جنب الكنيسة بدأ الاستعداد، لكانوا هم متحفزين أو مستعدين لمواجهات في ذهنهم هم الإخوة الأكبر. وبالتالي تصارت الاحداث، وكانت اول شراره كانت انطلقت من جانب المقابل للاخوه الاكباط اللي هم رفضوا تسليم عبير. المثير هنا ان عبير النهارده في تحقيقات النيابه كانت غابت تزامنا مع وراح المحامي بتاعها، وهي في التوقيت كان التحقيق بيتم مع المحامي او المحامي طبعا في التحقيقات الموجوده اذاعت نبأ إسلامها وأشهرته تماما في موقع الجماعة الإسلامية، وقالت فيه بالنص إن أنا أسلمت من 3 سنين واتركوني وشأني. نعم. المثير هنا كمان اللواء حبيب العدلي كان عنده اللواء منصور العيسوي. نعم. وزير الداخلية كان عنده معلومات بإن عبير أسلمت، وإن تم الاتصال من مديرية أمن الجيزة وتم إبلاغها بالحادث، وتم تكليف حكم دار أمن الجيزة بإنه يروح، وبعدها تصاعدت الأحداث فضل. فده كل الاحداث اللي حصلت، هي عبير اسلمت وبعد اسمها اسماء وتم اختطافها وفشل محاوله استعادتها واندلعت الاحداث، وكان اول شراره في الموضوع كانت جت من جانب اخواننا الاقباط. طيب الفيديو هيكون على موقع الوفد امتى يا استاذ امير؟ هو الفيديو في محاوله تحميله لان دايما هو في ضغط جديد دلوقتي على المواقع الالكترونيه للاسباب في الاحداث. فبيحصل فيه الشبكات بتقع والسيلفر بيقعد يحكي تقنيه فنيه كده، فبروح ويجي في التحميل، مساله تحميل الفيديو يبقى بتغيب بعض الوقت وما بتكونش مستقره، لان التقنيات برضه ما زالت ضعيفه، لان الضغط على المواقع الاجتماعي للناس بتتابع الاحداث تلقائيا حدث ورا حدث ورا حدث وبسرعه جيده جدا والاحداث متسارعه، فبيبقى فيه يحصل ضغط ودروب بالنسبه للشبكات شبكات السيلفر الموجوده في المواقع الاجتماعي. طيب في معلومه انا للاسف مش مستوثق منها. بس اعتقد ان هي هتنشر في جريده الدستور اليوميه بكره. بيتقال ان عبير تزوجت اثنين، يعني عبير نفسها اللي هي اسماء دلوقتي كانت متزوجه سابقه، وهي معلومه اعتقد انها مش مؤكده، فيها تجارب في المساله. لكن هي بتقول ان هي كانت متزوجه اثنين، يعني دي ما فيهم جوزها المسلم دلوقتي. هو عموما الفكره ان احنا في الوقت ده احنا عايزين اذا التفت المعنى الاهم والحدث الاهم في الموضوع، ان مصر لم تحترق بسبب عبير اللي اصبحت اسماء. صحيح. ولا قبلها كاميليا ولا قبلها وفاء قسطنطين. احنا عايز اسالك سؤال حساس، ان لابد ان يكون الاحتكام هنا لسياده القانون. نعم. وان محاولات الابتزاز اللي بتحصل سواء المظاهرات والمظاهرات المضاده دلوقتي ان لابد القانون ياخد مجراه. وفي مؤشرات بتقول ان كل من تورط الاحداث دي وتسبب في هذه الاشتباكات سواء بالتحريض سواء بالفعل سواء بالمساهمه سواء بالمشاركه المعنويه حتى هتملى عقاب وعقاب رادع. احنا كل هدفنا تحقيق القانون وتاكيد على سلطان الدوله على الجميع، لا يكون على طرف دون طرف. سؤالي لحضرتك استاذ امير، اليوم احنا طلعتنا وسائل الاعلام بالقبض على رجل الاعمال عادل لبيب وان هو المتهم الرئيسي باطلاق النار على جموع المتظاهرين او جموع المشاركين لياسين ثابت في محاوله الافراج عن اسماء. عندك معلومات عن هذه التحقيقات؟ هو اولا التحقيقات في الوقت ده في الوقت اللي فيه التشاحن ده التحقيقات لا يتم الكشف عنها بشكل سريع وعاجل. نعم. لكن هو بيوزع خبر التحقيق مع المسؤول اللي هو عادل، ويقال ان هو كان متسبب وكان عضو مجلس شورى في البرلمان في مجلس شورى عضو في الحزب الوطني بشكل عام. فيعني انا اعتقد ان كل ما يشاع عن التحقيقات دلوقتي هو الخبر الاصدق دلوقتي انه فعلا تم القبض عليه، لكن ما نعرفش ايه اللي بيحصل في التحقيقات، هل هو متورط ولا لا. بس هو المعلومه المؤكده ان اول طلقه رصاص كانت من المنطقه من شقه ومن قهوه مجاوره للكنيسه، وكانت من جانب اخوه اقباط رفضوا فكره التسليم، رفضوا فكره التصالح والتسامح تقريبا. لا مش التصالح والتسامح، رفضوا فكره تسليم عبير اللي هي بعد اسماء. نعم هو كان هو اول فكره دكتور مرجع يعني دب المساله هو احتقان عائد على زمن قديم جدا. انا بعتقد ان سبب الاحتقان ده كله الماضي السخيف لمبارك واعوانه، الماضي البغيض طبعا اللي على مدى 30 سنه الاحتقان، والا فان الاحتقان الديني ده يعيشونه مع بعض منذ قرون، ده موجود ومشتعل طبعا، لان العاطفه الدينيه هي اقوى عاطفه في الانسان. نعم. وبالتالي لابد ان نكون احنا برضه بنعاني من المساله دي، لكن ان شاء الله باذن الله مع تمسك المصريين واصاله معدنهم ان شاء الله هنتجاوز المحنه ديت. وبعد كده بس لازم اولا واخيرا لازم احنا نكون امام مبدا اساسي وراسخ، ان احنا امام لابد ان يطبق القانون، ولابد ان تعاد هيبه الدوله، وبعداله تامه فكره المسيحي والمسلم لابد ان يعلوها مسمى المصري. نعم. والمصريه لابد ان تغلب الجميع. في معنى اخير، الامام مالك، وانا اعتقد ان انا مش هكون مغالي في كده، الامام مالك افتى بان جواز قتل الثلث لاصلاح حال الثلثين. إراقة الدماء هنا مش إراقة دماء بستنا طاقية، ولكن هنا بمنطق القانون لا يوجد أي مانع من إن القانون ينتصر لفكرة حماية المصريين وحماية أغلبية المصريين ووحدتهم بأن يصدر أحكام رادعة تصل إلى حد الإعدام بحكم القانون. نعم. وما تستقر في يقينهم هذا الشيء لابد من صدور أحكام إعدام، وما فيش مانع أبدا. بس أنا عايز أؤكد أن حضرتك مش دكتور لحسن، الفتوى دي لو اتنقلت عنك هتبقى مشكلة. لا لا لا لا دكتور، لا لا لا لا، احنا بنتكلم احنا بنقول ده المعنى البعيد، لكن احنا بنقول ان في مرجعيه هنا. نعم. مرجعيه ان احنا لابد ان ننتصر للقانون وسيادته على اساس ان احنا ده مستقبل بلد. صحيح. انا يعني في ايام الثوره على مدى 18 يوم كنا في مدينه التحرير مش خايفين من حاجه، لكن الاحداث اللي اندلعت قبل كده في اطفيح وقبل كده والتشاحنات اللي حصلت في ابو قرقاص في المنيا بسبب مطب طائفي. نعم. ده مطب اطلق عليه مطب الطائفي. نعم. وبعد كده في الاحداث اللي احنا بنقول عليها في احداث سنباده لابد ان نقف ونقول ان نعم. لا امن مصر ده خط احمر، وان احنا في قمه الرعب، لان احنا دلوقتي اخويا المسيحي بيضربني انا كمسلم واخويا. نعم. المسلم بيرد الضرب. انا بشكرك المسيحي. شكرا جزيلا شكرا لك استاذ امير سالم، شكرا على مداخلتك وعلى وقتك الطيب وعلى هذه المعلومات الكثيفه. اعود مشاهدينا مره اخرى الى الحوار او يعني الخبر اللي منشور في الجريده الاسرائيليه اللي بتشير الى اسرائيل تبث فيديو لشارون تزعم فيه تحقيق انتصار في حرب اكتوبر. انا شايف ان ده ليه علاقه اكيده بالاحداث وبتطورها. اسرائيل بتحاول تشوشر على الواقع المصري وعلى العقل المصري وتشدد ذهنه حتى تفقده المصداقيه في القوات المسلحه وفي المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وهذا طبعا لن يكون ابدا باذن الله. فالشعب جميعه خلف المجلس العسكري في قيادة هذه البلاد ويقف معه في كافة القرارات والتوجيهات التي يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. معي على الهاتف دكتور ناجح إبراهيم أحد الأعضاء البارزين في الجماعة الإسلامية. السلام عليكم دكتور ناجح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. احنا بن فعلا يا مرحبا. احنا الحقيقه كنا بنتكلم دلوقتي مع الاستاذ امير سالم الكاتب الصحفي جريده الوقت تعليقا على السبق الصحفي اللي قام به موقع الجماعه الاسلاميه بنشر هذا الحوار مع الاخت عبير فخري التي صارت باسم اسماء بعد اسلامها. وكنا عايزين نعرف في معلومات عند حضرتك عن اين عبير الان او اسماء؟ هو تمكن مراد الصحفي من الموقع الجماعه الاسلاميه من الوصول الى مكان عبير في احدى الاقاليم المحافظات المجاوره للقاهره، واجرى هذا الحوار معها وتاكد انها يعني تعيش في حريه ولكنها تفتقد الامان خوفا من ان يتم اختطافها او معرفه مكانها مره اخرى، لانها قبل ذلك كانت هربت بعد ان اشرت اسلامها من اسيوط وذهبت الى بنها اختها في قريه ما ورورها وعاشت قرابة عامين، ثم بعد ذلك أحد جيرانها أخبر أهلها عن مكانها فجاءوا جميعا واختطفوها وذهبوا بها إلى أسيوط وسلموها للكنيسة في أسيوط واحتجزوها في الكنيسة، ثم بعد ذلك سلموها إلى فندق، ثم سلموها بعد ذلك إلى مبنى ملحق في الكنيسة في إمبابة، ثم بعد ذلك بعد أن هاجت الأحداث العنف التي نستنكرها جميعا فهربت من المبنى الملحق بالكنيسة وركبت توك-توك كما قالت في الحوار وذهبت إلى هذا المكان، لا أدري كيف وصلت إلى هذا المكان، لكن هي تفتقد الأمان، هي الآن في حرية لكنها تفتقد الأمان، وكتبت مناشدة حتى في الحوار أنها تناشد المجلس العسكري وتناشد رئيس الوزراء أن تكون كسائر المصريات، يعني تعيش في أمن وأمان مع حرياتها الدينية التي اختارتها، وأن تكون مثل أي مصرية تختار ما تشاء من العقيدة وتختار من تتزوجه كذلك وتعيش آمنة مطمئنة، هي تخاف أن يتكرر معها يعني ما حدث قبل ذلك. طيب في أي إطار حضرتك تعتقد اختيار الأخت أسماء لموقع الجماعة الإسلامية أن تدلي له هذا الحوار؟ هل لأن مثلا الصحفي هي لا تعرف مثلا لا موقع الجماعة الإسلامية ولا تعرف الصحف كثيرا ولا ليست عندها خبرة، هي سيدة بسيطة كسائر السيدات، ولكن مراسلنا استطاع الوصول إلى مكانها وإجراء هذا الحوار معه وتسجيله بالفيديو فقط، يعني هي يعني لم تختار شيئا لم تفضل شيئا على شيء ولكنه زي أي سبق صحفي ما إلى ذلك، وهي سيدة بسيطة كانت متزوجة من زوج مسيحي وكان عاملها بفظاظة وغلظة وكان يضربها، وحينما أنجبت بنت هي من أسيوط، يعني هي من أسيوط هي وزوجها من أسيوط تقريبا إحدى قرى أسيوط، وهي حاصلة على دبلوم في الخط بالإضافة إلى دبلوم متوسط، وحينما انجبت بنتا طردها زوجها من بيت الزوجيه ولجأت الى بيتها ولم يسأل عنها وظلت قرابه عام ونصف في بيت اهلها، ثم بعد ذلك احبت الاسلام، وهي نفسها تقول انها كانت تتمنى ان تكون وجهتها المقبله المسجد الحرام وان تصلي فيه وما الى ذلك، المهم انها اختارت الاسلام وساعدها على ذلك زوجها الذي تزوجها بعد ذلك، وهي رفعت حتى قضية طلاق من زوجها المسيحي، ثم بعد ذلك أحست بالضغوط حولها فهربت هي وهذا الرجل الذي ساعدها على الإسلام وإشهار الإسلام وهربوا إلى بنها، ثم بعد ذلك قبض عليها وذهبت إلى كنيسة في أسيوط وانتقلت من هذه الكنيسة إلى فندق في مسيحيين، ثم انتقلت من هذا الفندق إلى كنيسة إمبابة، وحدث ما حدث من أحداث عنف نستنكرها جميعا. شكرا لك دكتور ناجح على هذه المداخلة وهذا التوضيح. الحقيقة احنا عندنا برضو قصة لأخت أخرى مشكلتها أن هي تزوجت رجل منتمي إلى تنظيم ما يسمى بقاعدة العراق، نتفق أو نختلف ومع سلوك هذا التنظيم، هذا الرجل كان اسمه أبو حمزة المجاهد أو أبو أيوب المصري، له لقبان، وتم القبض عليه وتم يعني تم إعدامه، يعني توفي إلى رحمة الله والله يتولى أمره. المشكلة الغريبة أن السلطات هناك يعني ألقت القبض على زوجته الأخت أم حسناء اليمنية. وللأسف يعني إحنا بنقدم اليوم هذا التقرير من باب يعني جهد المقل وفعل أدنى أو يعني أقل ما يجب علينا فعله. غدا المفروض حكم الإعدام عليها بسبب أنها تسترت على زوجها. هذا كان حكم الحكومة العراقية على هذه المرأة اللي أولادها أعتقد ليس لهم أحد، لأن هم طبعا أسرة غريبة عايشة في العراق، حسناء من اليمن وأبو أيوب كان مصريا وتوفي لرحمة الله، ولا ندري أين سيذهب الأولاد. نشوف التقرير. اسماعيل بدوي هو ملقب بالايوب المصري وابو حمزه المهاجر، الراجل طلع يجاهد في سبيل الله من اجل الاسلام. وانا اخوه الاكبر ابو ايوب المصري واسمي حبيب له، دول منا مزكين على اسماعيل بدوي اللي هو ملقب باسم ابو حمزه المهاجر وابو ايوب المصري. طيب جزاك الله خيرا استاذك فاضل رزق محمد السيد محمد محمد اهلا وسهلا، ربنا يبارك في حضرتك. في عجالة ايه القضية بالظبط؟ الاخوة اللي عاملين مظاهرة هناك واعتصام امام السفارة العراقية، ايه القصة بالظبط؟ قصة باختصار انا لو مكان مرة اسمحي لي بس يا حاجة الشهيد عبد الحميد بن حسام هو ابو ايوب المصري هو حمزة الهاجر خرج من 20 سنة لأداء العمرة. تمام. وطبعا انقطعت اخباره تماما عن اسرته. تمام. وعلموا بعد ذلك انه تزوج باليمنية حسناء علي يحيى حسين. تمام. في دولة اليمن. تمام. وبعد فترة انتقل للعراق. والتحق بكتاب الجماهير بالعراق. تمام. وتقريبا انقطعت اخباره عن اسرته بعد ذلك. تمام. منذ دخول الامريكا. تمام. حتى تواترت الاخبار وتلقوا نبأ وفاته عبر الانترنت ووسائل الاعلام ان تم قضاء اداره امريكيه في ابريل 2010 على ابو ايوب المصري. تمام. هو طبعا ما عرفوش ان ده ابنهم. تمام. ولكن طبعا كانت الضغوط الامنيه عليهم هنا في مصر والاستدعاءات لوالده ولشقيقه. كان في الفتره دي في استدعاءات كان قبل الفتره دي وبعد الفتره دي. تمام. بس هو اللي احنا علمناه من الصحف ومن الانترنت ان كان ليه اسم حركي اللي هو ابو ايوب المصري او ابو حمزه المهاجر. المهاجر هم ما كانوش متاكدين ان هو عبد المنعم ابنهم. تمام. يعني الفتره دي كلها حضراتكم لا حضراتكم في الفتره دي كنتم عارفين ابنكم هو ابو حمزه المهاجر وابو ايوب المصري؟ لا عرفنا. امال كان امن الدوله اللي احنا عرفناه من اخونا الكريم ان امن الدوله كان بيجي على اي اساس؟ ولا خصوصا انت مش معترف بيه ليه؟ لغايه ما فيش امن الدوله الكلام ما بقاش ليه؟ ابو ايوب المصري او ابو حمزه المهاجر ضرب عمره 20 سنه يحارب عشان فك الاسيرات، والوقت اللي هو فيه دلوقتي مراته اسيره واولاده حسبي الله ونعم الوكيل، مش لاقي حد يقف معاه. ليه هو قضى 20 سنه عشان يحارب عشان الاسيرات والوقت اللي هو محتاجهم فيه مش لاقي حد معاه؟ هنسكت لحد ما هي تطلع هي وعيالها، تطلع تبني عيالها كمان. مسكينه يا شيخ، ما عملتش حاجه. زي ما شفتوا في التقرير القضية حقوقية إنسانية بصورة محضة. هذه امرأة يعني لم يكن لها ذنب سوى أنها تسترت على زوجها، وفي القانون طبعا المصري حسب علمي أن يعني الأقارب من الدرجة الأولى لا يحاسبون على التستر مثل الزوجة والأم والبنت. مع الهاتف الأستاذ شادي المكدوب وكيل الأسرة. السلام عليكم أستاذ شادي. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيك، يا ريت تطمنا ايه الاخبار؟ هو فعلا بكره حكم الاعدام على الاخت حسناء اليمنية؟ اولا اشكر حضراتكم لاهتمامكم بهذه القضيه، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعلها في ميزان حسناتكم. بخصوص الاخت حسناء، نسال الله تبارك وتعالى ان يفرج كربها. آمين. ويأجر اهلها. امبارح كنا عند السفير محمد بالحكم، وطمئنا ان الحمد لله الحكم بالاعدام لم يعني يصدر حكم به الى الان، لم يصدر توقيت له يعني. بقالها بالظبط هي في السجن بقالها حوالي عام الان مع اطفالها الثلاثه. ثلاث سنين وخمس سنين وحداشر سنة. طبعا يعني الأولاد مسجونين كمان؟ ولكن في أستاذ شادي معلش، الأولاد معاها في السجن؟ آه الأولاد معاها في السجن بقالهم سنة، أعمارهم ثلاث سنين وخمس سنين وحداشر سنة. طبعا مش في أي سجون، ولكن في سجون الروافد. وأخت الشيخ أبي أيوب نسأل الله أن يتقبله في المرحومين جاءتني بنفسها وهي تبكي بكاء شديدا حارا، تقول لي والله يا أخي الكريم، تقول لي يا شيخ إني قد سمعت أن هؤلاء يغتصبون الأطفال، فماذا سيفعلون بزوجة أخي؟ والله يا أخي الفاضل هذه الكلمة. فطمأناها وقلنا لها والله واعلمي أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فطبعا كان امر مزري وامر صعب جدا، ولم تتدخل الحكومات سواء اليمنيه او المصريه. انتوا قابلتوا حد من الخارجيه المصريه يا استاذ الشاذلي؟ افندم التقيت بحد من الخارجيه المصريه؟ احنا التقينا بالسفير محمد عبد الحكم لسه امبارح، وقال لنا انه يعني سيبدو الحصار الجوي منصبه ايه للسفير محمد عبد الحكم، ولكن طلب منا ان احنا نكتب التماس وكتبناه بالفعل، وقال لنا باذن الله في خلال اسبوع سيجيبنا. هو طبعا في مشكله ان يعني احنا تحركنا فقط في اخراج الاولاد لانهم يعني المفروض مصريين انتسابا لابيهم طبعا، ولكن في نفس الوقت طبعا احنا بنناشد اي مسؤول ان يتدخل ايضا لاخراج الاخت حسناء، خاصه اننا لن نستطيع ان نتعرف على الاولاد ونثبت ان هؤلاء هم اولاد الشيخ ابي ايوب المصري الا عن طريق الاخت حسناء، عن طريق الام حسناء، وهذا ما طلبته ايضا والدة الشيخ ابي ايوب. هي خائفه جدا ان يرسلوا اليها باي اولاد، ويقول هذه اولاد ابو ايوب، يعني اي اطفال من الملجا ولا شيء، يقولوا دول اطفال الشيخ ابي ايوب. فهي بتناشد اي مسؤول ان يتدخل في اخراج الام مع اولادها الثلاث. طيب يعني في اي اطار يعني يتم اعتقال الزوجه والاولاد؟ في اي اطار قانوني يعني؟ ولا ده حكم الروافض وخلاص؟ الصوت مش واضح. بقول في اي اطار قانوني يتم حبس الزوجه والاولاد؟ هو حضرتك هم حبسوهم يعني حبسوا الزوجه يعني بتهمه التستر عن احد. ايوه ما الزوجه لا تحاسب على التستر يعني في لا هم طبعا حضرتك هؤلاء لا يعترفون بقانون يعني ده كلام الشيعه فقط، الشيعه يعني الروافض هم الذين طبقوا عليه هذا القانون يعني. نعم نعم نعم يعني للأسف الشديد نحن في عالم الغاب، من أراد أن يبطش بأحد يبطش بني ولا أحد يحاسبه، من أراد أن يسجن أحدا لا أحد يحاسبه. فهم طبعا يعني سجنوها بتهمة التستر، تهمة ملفقة طبعا، وهي لم تحمل السلاح ولم تفعل شيء تجاههم، ولكن سبحان الله فقط ذنبها أنها زوجة أحد أبطال الإسلام الذين دافعوا عن ديار الإسلام والمسلمين، خرج من بلده منذ ما يقرب من 20 عاما يدافع عن أعراض المسلمين، ويعني للأسف الشديد في هذا الوقت لم يقف معه أحد قط إلا يعني القليل. نعم بشكرك أستاذ شادي المجدوب على هذه المداخلة وهذا التوضيح، إن شاء الله نكون على تواصل حتى نطمئن على. ويعني أنا أذكر عذرا أخي الكريم، أذكر إخواننا الكرام بحديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا بخير في أهله أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. فنناشد كل مسؤول وكل أحد أن يتعاون معنا في نجدة هذه الأخت وأولادها الثلاث. نعم أرجو أن تتابعنا بالجديد حتى نطمئن على الأخت حسناء اليمنية وعلى الأولاد المصريين أولاد أبي أيوب المصري، ونسأل الله عز وجل أن يكونوا بخير حال. الحقيقة أنا أوصي مشاهدينا ألا ينسوا أختهم وهؤلاء الأولاد بالدعاء. نعود إلى أخبارنا المحلية. النهاردة عندي مجموعة أخبار من بوابة الأهرام الإلكترونية. زي ما ذكرت لكم من فترة أو من قبل قليل يعني أن التحريات العسكرية قالت وصرحت أن رجل أعمال مسيحي وذكرنا اسمه قبل قليل أشارت إليه الأهرام بعين لام وبلطجية محترفون أشعلوا فتنة إمبابة. كتب ممدوح شعبان ومها سالم أن التحريات العسكرية والتحقيقات الدائرة توصلت إلى تورط فلول النظام السابق بالفعل في إشعال الفتنة في أحداث إمبابة. يعني يمكن لو كنا قلنا كده أول يوم كانت الناس هتقعد تضحك، لكن بدل ما كانت ريهام السهلي أمس تتقمص دور وكيل النيابة وتلقي بالتهم على السلفيين بشكل مباشر بدون أي بينة أو دليل، ياريتها كانت صبرت حتى تقوم التحريات العسكرية بإخراج ما عندها. الآن يقولون للجميع أن الفلول العسكري، فلول النظام السابق هي التي أشعلت الفتنة في أحداث إمبابة. معانا على التعليق على الخبر الأستاذ ممدوح شعبان اللي كتب الخبر. السلام عليكم أستاذ ممدوح. عليكم السلام عليكم. أهلا بك. إحنا بنقرأ بعض الأخبار يمكن في بوابة الأهرام الإلكترونية، ومن أوائل هذه الأخبار اللي أنت كتبتها النهاردة إن عادل لبيب وبلطجية محترفون أشعلوا فتنة إمبابة. الاتجاه دلوقتي بيؤكد إن إطلاق النار جاء من قبل مبنى بجوار الكنيسة وليس من السلفيين. هو حضرتك التحريات الأولية أشارت إلى إن مجموعة من البلطجية هم اللي بدأوا. أيوة أسمع. هذه الفتنة. اتفضل. وإن المدعو عادل لبيب عندما وجد مجموعة من السلفيين متوجهين إلى الكنيسة للاستفسار عن صحة، وجمعهم بعض أعتقد بعض المسيحيين من المنطقة للتأكد من صحة احتجاز فتاة بالكنيسة. فقام بإطلاق نار للتفريق فأصاب بعض من هؤلاء الأخوة السلفيين. هو كان إطلاق النار للتفريق أم كان موجها حسب؟ لا محدش يعني، هو طبعا هو يعني هو حسب روايته كان يقصد التفريق، لكن بتوع التفريق ما كان يقصد في الاول ما ضربش بالنار. طب هو يطلق النار ليه والجيش والشرطه موجودين؟ ما هو احساسه بال يعني دي بقى يسال فيها حتى تعالى تكشف حقيقه هذا الكلام، واذا كان هو سلاحه مرخص ولا مش مرخص، واذا كان هو كان يقصد انه اخافتهم ورجعهم. بس طبعا مش معقول واحد يعني ده كان فقد الوعي انه يضرب نار على جمع بالشكل ده جاي. وبعد عقب هذا الضرب النار قام بعض الالقاء بالقاء بعض الزجاجات اللي تشتعل البلوتوث، ومن هنا بقى اشتعل الموقف ثانيه. نعم. حضرتك كتبت ايضا في الاخرى طبعا هيبداوا يدافعوا عن نفسيهم لان هم كانوا جايين مش عاملين حسابهم كان جايين عزل. نعم. فبقول لحضرتك كتبت انت النهارده في الاهرام ان في 7 من المصابين اللي موجودين في بعض المستشفيات تم اضافتهم الى قائمه المتهمين. تم التحقيقات ان هم ليهم دور في هذه الاشتباكات، والسبعه دول بين مسلمين ومسيحيين. الشهود طيب. اكدوا ان هم كانوا مشتركين في هذه الاحداث. النهارده في مفاجاه برضو بوابه الاهرام ذكرتها ان القضيه اللي رفعها عبير طلعت فخري للتفريق بينها وبين زوجها السابق اتأجلت لجلسة 29 مايو. ما هو يعني ده جزء يعني يؤكد ان الرواية الاولى اللي ذكرت ان الزوج كان بيبحث عن زوجته اللي تم اختطافها او احتجازها فيها شيء من الصح، بدليل ان هي رفع قضية للتفريق بينها وبين زوجها. ده زوجها المسيحي. الزوج المسيحي الاولاني. نعم. دي قضيه تفريق بينها وبين زوجها المسيحي، عايزه تاخد حكم محكمه يعني طلاق. ان في زوج عرفي بينها وبين زوجها المسلم. نعم. على اساس ان هي ما خدتش حكم محكمه او وثيقه رسميه بالطلاق من الزوج المسيحي. طيب النهارده هو الجزء الموضوع كله يعني يعني عشان بس دي هي ظاهره فتنه، الموضوع ازمه محدده فيها جزء من الخطا بين الطرفين. نعم. المسلم وزوجته. انه حدث مثلا زواج عرفي ولم يحدث منها التفريق من زوجها الاولاني. ده خطا اداري قانوني يعني. خطا منهم هم الاثنين يعني خطا منهم الطرفين وسبب في هذه الازمه. فاحنا بس نركز ان دي ازمه مش فتنه. يعني مش الاخوه المسلمين متربطين. لا هو التعامل مع الحدث هو اللي حوله الى مشكله، نسال الله ان نخرج منها سريعا يعني. يعني سوء التصرف من بأس بدء الامر من الاخ المسيحي اللي هو عادل ده هو اللي حاول يصور الامر بهذا الشكل، لان طبعا اي حد مع وقوع اصابات مع ضحايا مع بيزيد حدث اشتعال، لكن الموضوع في اساسه كان عباره عن ازمه تمام. طيب النهارده في بعض المتظاهرين ما هيش فتنه يعني نرجو الناس تفهم القصه دي كويس قوي. ما هيش فتنه مقصوده ما بدليل طيب. يعني هي ما كانتش فتنه مقصوده المسلمين مع بعض ما فيش اي احداث. نعم استاذ الكريم دلوقتي ما كانتش فتنه مقصوده لكن التصرف اللي هقوله لك دلوقتي ده المتظاهرين الاقباط النهاردة هيحاولوا اقتحام مسبيرو وحطموا زجاج الدور الأول. كتبت أميرة وهبة في بوابة الأهرام الإلكتروني العصر هذا الكلام. ده نتيجة بقى ده استكمال للدور التحرير اللي طيب. يعني هو إيه المطلوب يعني من التلفزيون يعني ليه بيعملوا كده؟ ما هو يعني هم عايزين هم طبعا التلفزيون مشترف في هذه الأزمة ما بين المسلم أو المسيح. ولكن هم بيحاولوا يوصلوا رسالة إنه نوع من استعراض القوة. فطبعا ده يعني بيستفز مشاعر المسلمين ويستفز مشاعر الشباب المسلم ان هو برضه يرد عليهم وده اللي حصل ان الجماعه ان شباب بتاع بولاء الدكرور بولاء وابو العيله هو اللي خرج مستفز احساسه ان جاي ناس بتهاجم منطقته وده معروف في الشارع المصري ان مفيش منطقه او شارع بيقبل حد يجي يعتدي عليه من شارع اخر. نعم. طيب اخر عايز اخرج من موضوع امبابه لموضوع تاني برضو اتنشر في الاهرام وفي مجموعه وسائل اعلاميه اخرى ان النائب العام بيجدد حبس علاء وجمال مبارك 15 يوم جديده. ايه الجديد في الموضوع ده؟ ما هو استقبال التحقيقات ما هو كل ما هو يعني كل مره بيبقى في تحقيق في وقعه لا يعني ما زالت التحقيقات على نفس القضيه ولا في موضوعات اضيفت؟ لا التحريات بتجيب وقائع جديده بتجيب موجودهم بهذه الوقائع بيثبت في التحقيق ان هم لهم صله بجديه هذه الوقائع وجديه الاتهامات فبنسات النائب العام بيجدد المده اخرى او بيدي حبس على ذمه قضيه اخرى لاستكمال التحقيقات لان ثم في تحقيقات تتكشف وقائع جديده. نعم. طيب في حاجه بخصوص عمولات تصدير الغاز ولا اتحطت في التحقيقات ولا لسه؟ الو العمولات اللي بيحصل عليها جمال مبارك من تصدير الغاز لاسرائيل بدا النقاش حولها او التحقيق حولها ولا لسه؟ معايا؟ طيب اشكرك على هذه المداخله. في مجموعه محاميين النهارده استاذ ممدوح عبد النعيم والأستاذ حاتم مصطفى والأستاذ أحمد كامل والأستاذ أشرف حسن السيسي جميعهم تقدموا لمكتب النائب العام ببلاغ جديد ضد السيد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء بعد ما نشرت عدة مواقع إلكترونية خبرا عن ندوة عن الديمقراطية في مصر يوم 6 مايو وكان فيها حديثا للدكتور يحيى الجمل تحدث فيها بكلمات لا تليق بالله تبارك وتعالى وتحض الناس على عدم الالتزام بالقرآن الكريم وقدسية كلام الله تبارك وتعالى حيث قال إن الله تعالى لم يقل شيئا منذ 1400 عام طبعا هو بيكرر نفس الكلام وهي كلمات يريد بها تعطيل كلام الله وشريعته عن العمل بها والله تبارك وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وقد ذكر يحيى الجمل تلك الكلمات بعد وصفه لغيره من المسلمين بالعقول المظلمة ثم انتقد من ينتقد تصريحاته وقال الذين يقولون الله قال كذا على الرغم أن الله لم يقل شيئا منذ 1400 وهو يريد من الناس ألا تقول قال الله تعالى ولا تستدل بكلام الله وأمره ونهي وشريعته وما جاء في قرآنه من حلال وحرام وهي دعوة صريحة للإلغاء بالعمل بالقرآن في المجتمع المسلم وقد سبق للدكتور يحيى أن استهزأ بالله في حديثه لبرنامج مصر النهاردة يوم 14 مارس ثم عاد وقال إنه لم يقصد وها هو يعاود الاستهزاء بكلام الله في تعمد واضح لذلك يلتمس هؤلاء المحامين من سيادتكم أي من النائب العام اتخاذ اللازم قانونا ضد السيد الدكتور يحيى عبد العزيز الجمل وتطبيق نصوص المواد مادة 98 وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة يقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. هذا هو الجديد في مسألة يعني دكتور يحيى الجمل. معنا الدكتور أو الأستاذ محي عبد الرحمن من الصحفي بجريدة الأخبار. السلام عليكم أستاذ محي. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك. حضرتك ذكرت النهاردة من أطلق أول رصاصة في أحداث إمبابة. من؟ يعني احنا مش هنستبق الاحداث برضو, كل ديات ما زالت معلومات تحت الفحص. لا انت اللي كاتب وبتتجمع على اساس نصر في النهايه الحقيقه واضحه نعلنها للجمهور, لان المفروض ان احنا بنتابع كاعلام الحدث بكل تفاصيله. نعم. لكن في مساله اللي هي الحسم بقى من اطلق بالتحديد والادانه المباشره ليه, ده تكشف التحيات, لكن كل ده معلومات وتحريات شرطة. نعم. دعني بس أحدثك عن القصة بتاعت البابة دي. أيوه. يعني هذا الموضوع من من من بداياته وحتى الآن ليس طبيعيا. لو ركزت حضرتك ولاحظت الأطراف المشكلة كلها مرة النبا خالص. النبا مكان خصب بشعبية بزحامه و الغالبية اللي سكنان ومسلمين ومسيحيين والتكدس اللي فيه مكان خاص لزرع عيشة. وأنا بأؤكد لحضرتك الحقيقة لا أؤكد لدرواتي إن المسألة دي مؤامرة من الألف إلى الياء. مؤامرة قصد بيها ضرب الاستقرار وزعزعة الأمن بين المسلمين والمسيحيين وزرع الفتنة بدليل. طيب أنت شايف من أدار هذه المؤامرة؟ أنا أقول لحضرتك بدليل. هديك مثال بسيط قوي من خلال حتى يمكن المتابعين الساده المشاهدين لو يتابعوا القنوات الفضائيه يتحكى الكلام ده, مش بس هو خضم الاحداث الناس ما بتكتبش قوي يعني. صوره مصغره قوي يعني فاتحين محلات في نفس المكان بتاع الحدث في الشارع اللي فيه الكنيسه اللي حصل, واحد مسلم واحد مسيحي اصحاب طول عمرهم عايشين مع بعض. لما حصلت الاحداث وبدات ضرب النار والمتجمعين المسلمين كتير في الشارع واصبحوا غالبيه, المسلم قفلوا المحلات بتاعتهم والمسلم خاف على جاره المسيحي لحد يعترض له في الشارع. ايه اللي حصل؟ خدوا وصلوا لحد البيت بتاعه في الشارع بعد ما شارعين ثلاثه. لما وصل هناك الشارع بتاع المنطقه اللي فيها المسيحي صاحب المحل قال له طب ما انت هترجع لوحدك, ما هو الشباب المسيحي بره وممكن يتعرضوا لك. خد خمسه وخرجوا من الشارع بتاعه وصلوا لبر الامان. زي ما اعطيك صوره عن اصحاب المكان ما لهمش علاقه بالموضوع خالص نهائي. ثانيا احنا في تقديرنا بكره طرح عدة تساؤلات مهمه جدا. المساله البنت عبير اللي جت من اسيوط مع الاخ ياسين واقاموا في بنها, تزوجوا عرفيا على ما تزوجوا هي اشارت اسلامها ورفع دعوه في محكمه في المنوفيه في اوستا. دعوه تفريق بينها وبين زوجها الاولاني. اذا المساله انها اشارت اسلامها دي حاجه مش فيها كلام. طيب عبير لما اختفت تعرف من شهر 9 يعني حوالي 8 شهور لحد شهر 5 مع جوزها ما فيش مشاكل وفجأة اختفت, ثم اتصلت بيه قالت له ان انا مخطوفة وموجودة في مكان بيت من 7 ادوار جنب كنيسة ماري مينا في امبابة. كويس قوي. طب المخطوفة ديت مش تحدد المكان صح ولا بتطلق اي كلام, اديته مكان مجهول بحيث ان هو لما يروح يبحث بطريقة تثير المشاكل. الاخ ياسين ربنا يهديه راح متصل بالناس وقال لهم الحقوا ده خدوه واحده بيعذبوها بيصير حميه الناس عشان يتعاطفوا معاها. وراحوا هناك وصلوا لحد هناك. واحد من الناس العقلاء اللي من ضمن الناس اللي اتجمعت اتصل بالشرطه ساعه ما الولد راح مع 50 60 واحد وقال لهم يا جماعه في كذا كذا كذا, فالشرطه طبق وصلت فعلا في التوقيت المناسب قبل ما يحصل اي احتكاك. الشرطة توصلت إلى حل. طب يا جماعة بالهدوء كده, البنت عندكو؟ لا مش عندنا. طب الراجل ده بيقول لا عندكو بيت من البيتين اللي حوالي الكنيسة أو في الكنيسة, هل في مانع إن احنا نخش يخش هو معاه اثنين ثلاثة يدوروا عليها جوه؟ ما لقوهاش خلاص. قال له مفيش مشكلة عندنا. تمت الأمور بهدوء واتحلت, مفيش أي مشاكل ولا أي نزاعات نهائي ولا توتر. فجأة انطلقت رصاصتين أو عدة رصاصات ومضية آلية على المتجمعين, سقط واحد او سقط اثنين, الدنيا حصل بقى. مين اللي اطلق الرصاص ده؟ صاحب قهوه في المكان. طب اطلقوا ليه؟ على استفهام كبيره. طيب هي عبير لو مخطوفة هي فين؟ مش موجودة حتى الآن مش موجودة. طب مين ورا الحدود؟ لا احنا من في أول اللقاء يعني كان فيه سبق لموقع الجماعة الإسلامية وبوابة الوفد الإلكترونية وتم تسجيل فيديو مع عبير وصرحت تصريحات كاملة عن ترتيب الأحداث وهي الآن أخرجتها بعض الراهبات من الدير وقالوا إحنا بريئين من دمك وأخرجوها وأخذت توك توك ومشيت من المكان. يمكن حضرتك ما تابعتش معنا اللقاء من أوله وإن شاء الله بكرة ويمكن الآن تجد كل هذا على موقع بوابة الوفد الإلكترونية وموقع الجماعة الإسلامية. سيد الفاضل سيد نعم. الفاضل الكلام ده توزع على الصحف كلها بحوار لن يحضره صحفي. معلش خليني معاك. حد من عند حضرتك وصل وعمل الحوار مع عبير؟ ولا مش عندي انا ناقل. حلو قوي. انا عندي برضو ناس قالت والله ابعت لك حوار كامل مع عبير بصورتها. هل معنى هذا انا كصحفي لا منصور؟ لا هو في فيديو يبقى انا ها في فيديو عند امير سالم من الوفد كلمنا وقال ماشي اتصور في الفيديو. معلش يا فاضل اتصور فين؟ انا لا اثق الا في الحاجه اللي هعملها. مندوبك لو عملها انا مصدقه. اوكي ماشي. لا مش مندوبي انا ده مندوب الجماعه الاسلاميه وقالوا كلام على عهدتهم على موقع الجماعه الاسلاميه وعلى عهد ما هو بقى ما معلش ما انا احترم حضرتك والجماعه الاسلاميه. انا كصحفي لا اثق في حاجه على عهد حد الا اذا طيب. بس استاذ نفسي انا راجل ماسك قضاء فضاء اي بنت زي حضرتك كده بتقدم برنامج لما تقدم اقدم لنفسه. انا شخصيا جالي حوار مع عبير بصيرتها مش هنصوره. قلت له انا احضر اشوفها بعيني اسمعها. طيب يعني لما نشوف الفيديو اللي هينزل نبقى نناقش حضرتك في صحة أو عدم صحة الفيديو اللي هينشر إن شاء الله. أنا بشكرك وبشكر وقتك وبشكر جميع مشاهدينا وبدعوكم أنكم تنتظروا معنا للقاء مهم جدا وحوار مع الأستاذ ممدوح إسماعيل بعد فاصل قصير. كونوا معنا.